أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا في اللقاء السابق عند المناسبات، مناسبة سورة البقرة لسورة الفاتحة، تحدث عنها الدكتور عبد الرحمن. نعم، وكنا وعدنا أن لعلنا نقف وقفة أيضا مع المناسبات لكي نعطي بعض الإلماحات لكيفية معرفة المناسبات. نعم، أن عندنا بعض الصور، قد يعني صور المناسبات تكون واضحة بين سورة وسورة، وبعضها قد تكون خفية. ومن قرأ في كتب المناسبات مثل كتاب نظم الدرر أو غيره يجد أنه بالفعل أحيانا تكون مناسبة ظاهرة وأحيانا تكون مناسبة خفية قد لا تستطيع الموافقة عليها مباشرة. طبعا المناسبات أكثرها أو كلها اجتهادية، هذا لا شك، هي مبنية على الاجتهاد، مبنية على الاجتهاد. نعم، لكن لو قلنا مثلا ما هي الأشياء التي يعرف بها المناسبة؟ أي نعم، مثلا هل مثلا نقول الألفاظ مثلا لها أثر في قضية المناسبة في بين هذا الكلام بين السورة والسورة، بين السورة والسورة. نعم، مثل في سورة القمر انتهت في بقوله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم ابتدت بسورة الرحمن. الرحمن كأنه قال الملك المقتدر هو الرحمن، هو الرحمن. ولهذا بعض القراء يعني من طرائفه، وإن كنا يعني يشبك آخر السورة. نعم، يقول مليك مقتدر الرحمن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. نعم، ثم يقف فسبح باسم ربك العظيم في الواقعة وفي الحديد سبح لله. أي نعم، أي نعم. فهذه مناسبات لفظية، فأسبح هو إدبار النجوم، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. يعني إذا نحتاج يا مشايخ أننا نبسط موضوع المناسبة. نعم، يعني البعض قال وش معنى مناسبة، وش معنى تناسب، وجوه الارتباط بين بالضبط. يعني المناسبات هي وجوه الارتباط، يعني سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة العمران. هل ترتيبها بهذا الترتيب يعني بينه مناسبة؟ لماذا جاءت بهذا الترتيب؟ جميل. فالمقصود مناسبة أنك تبحث عن أوجه الارتباط هذه. هذا جميل. وهي كما تفضلتم هي اجتهادية، يعني بعضهم يظهر لها أوجه قد لا تظهر لغيره. جميل. عندنا أيضا قضية الموضوع اللي كنتم تكلمتم عنها، موضوع السورة عبد الرحمن. نعم، يعني كنا قلنا موضوع سورة الفاتحة مرتبط بالموضوعات التي طرحت في سورة البقرة. البقرة. نعم. صحيح. نعم. وهكذا بين كل سورتين ينبغي أن ينظر القارئ في موضوع السورة ويحاول أن يبحث عن الرابط بينه وبين السورة التي تقدمت. جيد. فهذا يفيد كثيرا في معرفة المناسبة. يعني لا تنظر إلى الموضوعات الجزئية فقط، وإنما انظر إلى المضامين الكلية. جميل. وحاول أن تقارن هذه بهذه ليظهر لك بعد ذلك وجوه المناسبة. بالضبط. نعم. هذا جميل. هل تكلمنا عن المناسبة بين الفاتحة والبقرة؟ نعم، أشرنا إليها وقلنا بنعطي القارئ السامع بعد ذلك بعض الفوائد فيما يتعلق بالمناسبات. أحيانا تكون مناسبة مناسبة فاتحة سورة لفاتحة السورة التي تليها. نعم. وأحيانا ذكرنا قبل قليل خاتمة السورة لفاتحة السورة التي تليها، وأحيانا قد تكون موضوعات. يعني عندنا ممكن نقول مجموعة من الطرق التي تعرف بها المناسبة. مما ذكره الدكتور عبد الرحمن في الحلقة الماضية قال قضية العهد والميثاق. نعم. فإياك نعبد وإياك نستعين، عهد وميثاق، وقد تكرر هذا في سورة البقرة. صحيح. في مواطن كثيرة جدا يؤكد الله عز وجل العهد والميثاق على الأمم المتقدمة وعلى هذه الأمة. نعم. مما يجعل هذا من أجل المناسبات بين السورتين. بالضبط. صحيح. أنا عندي ثانية أيضا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب هذا الصراط أين هو؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. هدى للمتقين، فهذا الكتاب هو صراط الله. نعم. فهذا الذي تسألون الله سبحانه وتعالى إياه هذا تفاصيله. هذه تفاصيله، ولذلك سميت هذه السورة يعني جامعة القرآن أو سنام القرآن أو فسطاط القرآن، لأنها قد جمعت شرائعه كلها، يعني فيه من العبادات والمعاملات والأموال والقصاص والوصايا والجهاد وإلى آخره. نعم هذا جميل. نعم. أيضا هناك وجه ارتباط في سورة الفاتحة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين أنعم عليهم. نعم. قال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم فصل صفات الذين أنعم عليهم في سورة البقرة. نعم. هناك صفات كثيرة، من وفاءهم بعهدهم، استجابتهم لأمر الله ورسوله، قصص الذين أنعم الله عليهم كثيرة في سورة البقرة. بل في أول السورة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وفي المقابل في آخر السورة بيّن أن هناك طائفة من المؤمنين قد قامت بهذه المواصفات. آمن الرسول. آمن الرسول بما أنزل هذا الوصف. أي نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أيضا وجه ارتباط آخر في المغضوب عليهم. نعم. والضالين. أحسن. يعني أشار إليهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إشارة سريعة، ثم فصل لنا كثيرا من قصصهم وصورهم وصور ضلالهم في سورة البقرة. في سورة البقرة. نعم. نعم. هذا نعم. من قوله يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يعني كلمة ابن عاشور وغيره من المفسرين مثل الفراهي رحمه الله عندما قال سورة الفاتحة هي ديباجة القرآن الله مقدمته الله. التي جاء القرآن كله لكي يفصل معانيها. الله أكبر. كلمة رائعة جدا. نعم. ولا تظهر لك على وجهها إلا إذا تمعنت في سورة البقرة. وذكرها بعض المفسرين، ليس يعني هذه الحقيقة، أنا لا أريد أن أقول كثير، لكن هناك من أشار إلى هذه الفكرة في أن الفاتحة هي جامعة لمعاني القرآن. سبحان الله. صحيح. الجامعة لمعاني القرآن. أيضا في قضية الحقيقة هي تتم لما ذكر الدكتور عبد الرحمن في الحلقة الماضية في قوله إياك نعبد. طيب نحن الآن تعهدنا بأن نعبد ربنا والتزمنا بهذا الأمر، ما هي العبادات؟ العبادات دونكم إياها أركان. نعم. الإسلام الخمسة موجودة التي هي سورة. أجل العبادات موجودة في سورة البقرة. في سورة البقرة. فالتوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج كلها في سورة البقرة. نعم. وجوه العبادة تفصيل لها. فيها فائدة يعني لطيفة لعلنا نتناقش فيها في هذه الآية بالذات، في إياك نعبد وإياك نستعين. نحن قلنا أنها عهد وميثاق، ليس كذلك؟ نعم. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا تصح صلاة أحد منا إلا بها. إلا بها. فتتأمل كيف أنك في كل ركعة تجدد هذا العهد والميثاق. لفت نظري في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، النحويون يقولون أن الفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد. نعم. يعني أنك كلما يعني إذا نطقت الفعل المضارع دل على تجدد الفعل هذا تجدده. نعم. ما كان فعل مستمر، وإنما فعل يحتاج إلى تجديد بين حين وآخر، ينقطع ثم يأتي يتجدد وهكذا. لاحظ كيف أنك في كل ركعة تجدد هذا العهد والميثاق، ولذلك عبر بفعل المضارع نعبد ونستعين للدلالة على أنك في كل ركعة تصليها وكل مرة تقرأ فيها الفاتحة أنك تجدد هذا العهد والميثاق بينك وبين الله سبحانه وتعالى على أنك لا تعبد إلا هو ولا تستعين إلا به، وهو بغاية التوحيد الألوهية توحيد العبودية. وهذا يعني مدلول الفعل المضارع من باب الفائدة ما ذكرتم من قضية الحدوث والتجدد، يعني لو تأمله المتدبر وهو يقرأ يعني في شهر رمضان مثلا يقرأ ويتأمل صياغة هذا الفعل، كيف أحيانا يأتي الفعل مثل لما في أول البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب. أيوة يؤمنون. ويقيمون الصلاة. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. لم يقل وينفقون مما رزقناهم. فمثل هذه تجعل المتدبر يتساءل لماذا اختلفت صيغة الجملة، جاءت بدأت بفعل ثم عطف عليه فعل ثم عطفت عليه جملة اسمية لأن قوله مما رزقناهم، فيجعل المتدبر لنفسه حظا من النظر في هذه الأفعال كيف صيغت. قال في سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى. نعم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. من الحي. فهذا السؤال طبعا طرحه المفسرون، سأل لماذا خالف. أجوبة كثيرة. لماذا خالف في الجملتين. نعم. مرة جاء بالجملة الفعلية ومرة جاء بالجملة الاسمية، يخرج الحي من الميت هذه جملة فعلية، نعم، ومخرج الميت من الحي. الحقيقة السيوطي أجاب إجابة وما أدري هل هو نقلها عن غيره كعادة رحمه الله، ولكن أنا أنقلها عنه. قال وهي في غاية الروعة، يخرج الحي من الميت، لما كان إخراج الحي من الميت أدل على القدرة احتاج إلى أن يأتي بالجملة الفعلية ليقول لك أن هذا يحدث دائما وأبدا، يعني يتجدد وليس حدث مرة واحدة وانتهى. أما مخرج الميت من الحي فهذا ثابت لله عز وجل، يعني ما فيها، ليس هو أدل على القدرة من الأول، ولذلك جاء بالجملة الإسمية لإثبات أنه وصف يستحقه الرب سبحانه وتعالى، كأنه وصف ثابت. أي نعم ثابت، ليس فيه إشكال. أي نعم ليس فيه إشكال. أما الأول فاحتاج أن يأتي بالصيغة الفعلية ليقول للعباد إن ذلك لم يحدث مرة واحدة في الكون، بل هو يتجدد، يتجدد ويحدث مرة بعد أخرى. هذا شوفوا من هذا، هذا اللفتات الجميلة حقيقة فعلا في تدبر القرآن وفي تدبر لغتنا بصفة عامة. نعم لدينا قصور كبير فيه لضعفنا في لغة العرب، وتلاحظون حتى مناهجنا التعليمية لا تساعد على العمق العلمي في هذا الجانب. يعني النحو، نحن ندرس النحو على أنه قواعد جافة، يعني ننجح في إقامة الكلام وفي استقامته، لكننا لا نصل إلى درجة تذوق الأساليب، بحيث أنك تفرق بين من يقول لك مثلا، من يخاطبك بفعل مضارع أو من يخاطبك بفعل أمر أو من يعبر بالتقديم المفعول به على الفاعل، ما نشعر بهذا الفرق الدقيق بينها صراحة. نعم صحيح. ومع أن علم البلاغة، وخاصة عندما كتب فيه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، يعني صراحة أنه يعني نصح جزاه الله خير في العناية بالنحو وفي فهم المقاصد التي يقصدها العرب من كلامه، من خلال ترتيب الكلام وترتيب أجزاء الكلام، زي كما نتكلم الآن ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فيها حكم بلاغية كثيرة. في أولا التعبير بالفعل المضارع هنا يدل على التجدد، وتكلمنا عن الفكرة فيه. نعم. في فكرة أخرى فيه أيضا أدق منه، وهي قضية تقديم المفعول به على الفاعل والفعل، تقديم ما حقه التأخير. نعم يعني إياك نعبد، لم يقل نعبدك، نعبدك مع أنها أخصر. نعم. إياك نعبد، لأن تقديم المفعول به يدل على الاختصاص. نعم. ماذا يدل عليه؟ يدل على أننا نفردك بالعبادة ونخصك بالعبادة، أي لا نعبد إلا إياك. نعم. هذا كان يفهمه العرب دون حاجة إلى يعني التعليم ولا دراسة. نعم. نحن اليوم نحتاج إلى الدراسة، ولذلك أنا أقول يعني ينبغي على كل واحد مسلم منا أنه يحرص على ما يعينه على الوصول لهذه المرحلة. يعني أنا أنصح بكتاب حقيقة جيد في هذا الباب، خاصة كتب البلاغة مثلا، مثل كتب كتب عبد القاهر الجرجاني، هذه نعم. رائعة في هذا الباب حقيقة، وفيها نفائس يعني مثل التي ذكرتها دكتور محمد الآن. نعم. والذي ذكرها دكتور مساعد، يعني تعتبر من دقائق أسرار القرآن الكريم وبلاغته، وكلما يعني ظهر لك منها وجه زاد إيمانك حقيقة. نعم. صحيح. حتى وأنت تستمع إلى الإمام في التراويح أو إلى القارئ تسمع الآية يقدم المفعول به، يعبر بالمضارع، يعبر هنا بالاسم، لأنك قرأته على بينة فتستفيد هذه الفائدة. في كتاب رائع كتبه الدكتور فاضل السامرائي، نعم، اسمه معاني النحو، هذا الكتاب من أروع الكتب التي صنفت في هذا الموضوع. أي. اسمه معاني النحو في 4 مجلدات، ويقول أنا بقيت فيه أكثر من 10 سنوات وأنا أحاول أنني أبحث عن المقصد البلاغي من الأساليب النحوية عند العرب، لماذا رفعوا هذا مرفوع ونصبوا، نعم، لماذا قدموا كذا، لماذا أخروا، لماذا عبروا باللام هنا، لماذا أكدوا بالنون ولم يؤكدوا بلما، لماذا. ويقول كثير منها لم ينص عليه اللغويون ولا البلاغيون من قبل، ولذلك معناه بالاستقراء أعملت أنا ذهني في الاستنباط، قد أصيب قد أخطئ، لكن أقصد أن هذا العلم شريف، علم شريف غفلنا عنه حتى المعنيين بالدراسات القرآنية بصفة عامة. صحيح. يعني الآن قد يستغرب مثلا متخصص في الدراسات القرآنية عندما تسأله أسئلة بلاغية دقيقة ويقول هذا ليس فني. نعم. وأنا أرى أنه من صلب عمل المتخصص في التفسير والمعني به أن يتتبع أسرار البلاغة في صحيح. هذا الكلام البليغ حتى تستطيع أن توصل إلى الناس. يعني الآن نحن بمناسبة أبو عبد الله، مدام ذكرتم الدكتور فاضل، في من المتقدمين عالمان قد لا أحيانا تكون مناسبة، لا ينتبه كثير مناسبة فاتح إلى براعة في هذا الجانب. الأول الطيبي. نعم. وله شرح على الكشاف. حاشية. هو صاحب شرح البخاري؟ ما أدري والله الآن، لكن ابن حجر ينقل عنه كثيرا في الفتح. لكن له كتاب أخشى أنه ليس على البخاري وإنما على مرقات المفاتيح، يمكن اللي آسف على المصابيح. له شرح أيضا على المصابيح وفيه إخراج نفائس البلاغة النبوية وكذلك القرآنية. قد يكون النقل قد يكون نقل من هذا. العالم الآخر السهيلي وله إبداعات عجيبة جدا في هذا، في نتائج الفكر. أضف إليهما ابن القيم رحمه الله، وإن كان قد استفاد من السهيلي، استفاد من السهيلي كثير في بدائع الفوائد. ومن يقرأ الحقيقة في هذا الكتاب الآن أو الكتب التي أخرجت في جمع تفسير ابن القيم يجد أن كثيرا منها يدور في هذه المعمعة بالضبط. يعني ابن القيم رحمه الله في هذا الباب أظنه لا يملك نفسه، صحيح، وفي كل مرة يبين وهذا من لطائف التنزيل، وهذه لا يتفطن لها إلا الفطن، وهذه لم تأتي إلا بعد جهد ومعاناة. نعم. وعبارات أيضا لا يريد أن نطل في هذا لعل نختم به. أيضا الرازي رحمه الله تعالى في كتابه، لكن الرازي كتابه كبير جدا، فالاتساع في هذا أضاع كثير من هذه الشوارد. جميل. التي تحتاج إلى جمع. صحيح. فلو مثلا المرأة طالب علم لجمع لطائف التفسير، والله هذه في التفسير الرازي المشروع. تجد ما شاء الله شيء كثير جدا مبثوث. اسمح لي يا دكتور مساعد، يعني تتميما لكلام الدكتور عبد الرحمن قبل قليل في قضية إياك نعبد كيف قدمت، هذه الآن ذكرها في الفاتحة، وأنا متأكد إن كثير من الإخوة المشاهدين لم ينتبهوا. إياك نعبد ونعبدك، يعني كلاهما ما في فرق. نعم. بينما بين الدكتور عبد الرحمن قبل قليل أن في فرق. نعم. هذه إياك نعبد توحيد، ونعبدك ليست توحيدا. صحيح. خذ مثلها في سورة يحفظها الناس، بل يقرؤونها ويرددونها في كل صلاة أو في كثير من صلواته، قل هو الله واحد. آخرها إيش قال الله عز وجل فيه؟ ولم يكن له كفوا أحد. ترى الكلام مقلوب قلبا، يعني لو نظمناه أحد كفوا له. أي نعم، شوف. ولم يكن أحد كفوا له، يعني هذه الجملة الأخيرة مقلوبة فيها تقديم وتأخير كامل. ولم يكن له كفوا أحد، هي أصلها أحد كفوا له. طيب لماذا؟ لهذه الحكمة البلاغية اللي ذكرها الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. هذا كله من أجل إثبات هذا المعنى العظيم. وكأنه إذا قال نعبدك لا يلزم منه نفي. أي نعم، الشريك عبادة الغير. أي نعم. هو باقي معنا وقت يا دكتور مساعد ولا؟ أنا ودي ننتقل للموضوعات. لا، قبل ما ننتقل أنا ودي أكد هذا المعنى، لأنه من المعاني الرائعة جدا في القرآن الكريم، وهو قضية العناية بالتقديم والتأخير ودلالاتها في القرآن الكريم. هذا يعني قد يقول بعض، يعني هل تتوقعون أن العرب في الجاهلية ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفطنون لهذه الأشياء؟ أنك إذا قدمت ما حقه التأخير أن له معنى، يمكن كانت عندهم زي بعض. لا، هذا غير صحيح. وأنا تأملت هذا في أشعار الجاهلية بالذات. نعم. أشعار الجاهلية فيها عناية بهذا الجانب لا تكاد تصدق، وهذا دليل على أنهم كانوا أصحاب سليقة. نعم. ولذلك جاء القرآن الكريم على هذه السليقة الرائعة جدا. يعني حتى لو تتأمل فقط شعر امرؤ القيس فقط، تجد الأدوات في شعر امرؤ القيس تستخدم بمهارة عالية. متى يستخدم ما، متى يستخدم لم، متى يستخدم اللم، متى يستخدم التأكيد، وتجد فيها بلاغة عالية جدا، تجدها من أعلى البلاغات في اللسان العرب. ثم إذا جئت للقرآن الكريم فإذا بينه وبينها مسافات لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لذلك أنا كنت ولازلت أنتقد القاضي أو الباقلاني رحمه الله صاحبك أنت، أذكر أخرجت المناظرة. نعم. تراني قرأتها قديما، جزاك الله خير الحمد لله بإخراجك. فالشاهد الباقلاني جاء في كتابه إعجاز القرآن وقال دعونا نأخذ قصيدة امرؤ القيس التي أجمع العلماء على أنها من أجود شعر العرب، فنبين ما فيها من الضعف والخلل حتى يقارنها بالقرآن، ثم يأتي بعد ذلك فيقارنها بالقرآن. فقلت ما صنعت شيئا رحمك الله، ليتك تبينت ما فيها من الجمال، لماذا اختارها كل هؤلاء؟ نعم. ثم إذا بينت ما فيها من الجمال وازنها بالقرآن لكي ترى الفرق الكبير بينه وبينه. أي نعم، يكون أحلى. أما أنك تأتي فتسبها وتشتمها ثم توازن بينها بالقرآن، ما صنعت شيئا، لأنك وازنت بينها وبين شيء ضعيف. نعم. لهذا رحمه الله يبدو أنه لم ينتبه إلى هذه الحيثية مع ما شاء الله ما أعطاه الله من العقل والذكاء. صدقت. نعم صحيح. أنا عندي قصة عجيبة في هذا الباب يا دكتور عبد الرحمن، تؤكد ما ذكرت من اهتمام العرب بهذه الأمور وعنايتهم بها. يذكر في القصص عند تفسير إياك نعبد، قال أن رجلا قام فسب رجلا فلم يلتفت له المسبوب، فذاك اغتاظ، الساب اغتاظ، قال إياك أعني، لاحظ شوف قال إياك أعني، يعني لا أعني أحدا سواك، هذا المقصود. فقال المسبوب وعنك أعرض، شوف أنا لا أعرض عن أحد سواك، شوف ما قال أنا أعرضت عنك، لا لأنها ليست شيئا في، قال إياك أعني، قال وعنك أعرض. يقول يعني رد الكلام بأقوى منه. نعم أيضا لعلنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة لو أيضا نبين هذه الفكرة بالذات، وهي عناية العرب بلغتهم وفهمهم لهذه الدقائق وإن لم يبينوا عنها. فإذا نحن نحتاج إلى الصنعة لنفهم هذا القرآن الكريم على وجهه. أي نعم. لعلنا ننتقل للموضوعات، لموضوعات سورة البقرة، يعني هذه السورة الشريفة التي هي أطول سورة القرآن، فالمتوقع أن تكون مليئة بالموضوعات. نعم. فأول موضوعات، أول موضوعات هي كما نعلم اللي هو التقسيم. أي نعم، تقسيم ذكر صفات المؤمنين. نعم. والكافرين والمنافقين. نعم. قد يقول قائل، نعم، أنه الآن في القسم الأول أو في التقسيم هذا الثلاثي لم يذكر أهل الكتاب. لم يذكر أهل الكتاب، فبعض العلماء يقول ذكروا ضمنا في قوله إن الذين كفروا، لأن نهاية أمرهم إلى الكفر. أي نعم. وبعضهم يقول إنها في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي خل المنافقون إلى شياطينهم، وشياطينهم هم اليهود الذين كانوا في المدينة. نعم. اليهود كانوا في المدينة. نعم. فأين النصارى إذن؟ هنا أيضا فائدة لطيفة قد لا يدركها كثير ممن يعني يسمع عن هذه الطوائف. النصارى تبع لليهود. نعم. بمعنى أنه إذا خوطب اليهود في القرآن فالنصارى يلحقهم هذا الخطاب. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بدين اليهود. نعم صحيح. ولكن اليهود لا يؤمنون بدين النصارى. النصارى، ولهذا خذها قاعدة وأنت تتكلم مع النصارى. إذا جئت نصراني قلت له في مزمور كذا ذكر كذا وكذا وكذا تحتج عليه، ما يقولك لا أنا لا أؤمن بالمزمور. نعم. ما يمكن. لكن لما تأتي اليهودي تقول له في إنجيل متى كذا، لا يقولك أنا لا أؤمن أصلا بإنجيل متى. نعم صحيح. فلاحظ هذه القضية، قضية مهمة. فمعنى لما يقول يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، وهو يتكلم عن هذا الصنف أو عن الديانة اليهودية، فيلحق النصارى أو النصارى تبع. نعم. لهؤلاء. تأذن لي يا دكتور مساعد. نعم. في تفسير الطاهر بن عاشور التحليل والتنوير، قبل أن نذكر الأغراض والموضوعات في هذه السورة، ذكر سطرين يعني من المهم أن نطلع على ما ذكروا فيهما من أجل نتبين فيما تدور هذه السورة وموضوعاتها إلى أين تتجه، يعني الأمر كله. أي هنا يقول ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين. جميل. لسورة البقرة. في سورة البقرة طبعا. قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس، هذا واحد. وهذا الذي ذكر في أصناف المؤمنين ومحاجة أهل الكتاب وذكر معايبهم. نعم. ويعني الخصومة معهم وذكر بعض أخلاقهم إلى آخره. قال وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعه. ما شاء الله. فيقول هذه السورة تدور في هاتين يعني الغرضين. الغرضين. أي نعم تقريبا. طيب إذن هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الأول. اللي قلنا لتقسيم الناس. نعم. نعم. الثاني طبعا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. بعد ما ذكر هذه الأشياء قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، مستدل على هذا التوحيد لأنه هو المقصود. وهذا يقولون أول أمر في القرآن. في القرآن. نعم اعبدوا ربكم. وهو ارتبط بقوله اهدنا وأول نداء أيضا. وأول نداء أيها الناس. أضف إلى ذلك أنه لما ذكر التوحيد لم يذكره مجردا، لما قال اعبدوا ربكم ذكره بدليله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم أكد بدلوا اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم في صيغة الإثبات، وهذا في صيغة النفي. النفي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسبحان الله. الله. أي نعم. هذه يعني ذكر التوحيد بدليله هذا مهم جدا، ودليل الألوهية هو الربوبية. هو الربوبية. نعم. إذا الوقوف على الربوبية، وهذا أحيانا يعني بعض المسلمين وقد يقع أيضا عند بعض العلماء يستغرق في توحيد الربوبية. أي نعم. ولا يعني يأخذ بتوحيد يعني الألوهية. نعم. بمعنى أن نقول إن توحيد الربوبية المقصد الأعظم من ذكره هو الوصول إلى توحيد الألوهية. لأن إذا عرفت أنه ربا فماذا يكون المراد؟ إيش؟ عبادة. تعبده. نعم. نعم. تعبده. ولهذا حينما ندعو الكفار يعني من اليهود والنصارى بأي أسلوب من أساليب الدعوة المعاصرة عندنا، أي أسلوب من أساليبها، بأي طريقة من الطرق، لا نكتفي بقضية وقوع الاقتناع من هذا الكافر بأن ديننا حق، لأن هذه مرحلة ليست هي المرادة، وإنما المراد تعبيد هذا الكافر لله سبحانه وتعالى. فإذا ننتقل المرحلة الأخرى التي هي مرحلة ماذا؟ تعبيد هذا الكافر لله سبحانه وتعالى، دعوته لكي يدخل في الدين. أما دعوته ليقتنع بما عندي هذه ليست هي المهمة المطلوبة مني. جميل. الموضوع الثالث ممكن ننتقل إليه، وإن كانت موضوعات سورة البقرة لو أخذت لك تفصلها آية آية لوجدت فيها آلاف الموضوعات. صحيح. ولذلك ذكر الدكتور محمد مرارا قول أن قد اشتملت على ألف حكم وألف أمر وألف نهي. نعم. مليئة السورة، لكن لعلنا نقول أبرز الموضوعات يعني. نعم. قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه يعني قصة يعني لها ما بعدها. نعم. تلاحظون أنها كانت في أول سورة البقرة، بل هي أول قصة تحكى. نعم. في القرآن. نعم. هي أول قصة، وهي يعني ثمرتها هي آخر قصة أيضا حكيت في القرآن، قصة يعني الخلق سبحانه. قصة الخلق هذه، وكيف أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وأهبط إلى الأرض، وحصلت له حصل له التكريم المسبق أيضا، كيف أن الله كرمه وأعلى منزلته، ثم وقعت منه الخطيئة فنزل، ثم آخر سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. ذكروا أول حدث في القرآن، والآن النتيجة والثمرة، يا بني آدم انتبهوا لهذا العدو الذي لن يترككم حتى تشركوه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فالشاهد أقول قصة الخلق آدم عليه الصلاة والسلام تعتبر من أبرز موضوعات سورة البقرة، وحتى تلاحظون في أولها في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها، وكلام الناس، والناس يسألون دائما لماذا الله سبحانه وتعالى يقول يعني أو تقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب كيف عرف الملائكة أن هناك أنهم سوف يسفكون الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات سابقة في الأرض؟ تجد المفسرين يتكلمون بكلام كثير أنه كان فيها طوائف من الجنة. نعم. لكن هل هناك أدلة تثبت هذا؟ ليس هناك أدلة. ولذلك تلاحظ أن هناك أشياء قد يعني الذهن يتشوف إلى معرفتها في القرآن الكريم ولم يأتي لها خبر لا في القرآن ولا في السنة. ولذلك بالرغم من أن النفس تتشوف إليها، ليس من الصحيح أنك تأتي بروايات باطلة وضعيفة لتملأ بها هذا الفراغ، بحجة كما يقول بعضهم يقول أننا في قصص القرآن هناك فراغات كثيرة، والقصة في العالم الأدب تحتاج أنك تملأ هذه الفراغات. لو تجوزنا عن هذا في عالم القصة العادية، لكن في القرآن الكريم ليس من حقك أن تملأ الفراغات القصص القرآني بخزعبلات، وأحيانا تكون أشياء غير صحيحة وباطلة. هل هناك مانع أن يكون لما قال الله سبحانه وتعالى أني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن يكون كان عندهم من العلم المجمل ما استنبطوا منه هذا الأمر؟ علم مجمل بماذا يعني؟ يعني عندهم أخبار سابقة؟ علم مجمل من الله أني جاعل في الأرض خليفة، يعني الآن حصل القدر في وجود هذا الخليفة. هذا الخليفة كما هو معروف يخلف بعضهم بعضا. نعم. نعم. وهم يعلمون أنه سيدخل في محيط التكليف. نعم. يعني يكون عندهم هذا العلم المجمل، فيكون استنتجوا أن يقع هذا الشيء وأقرهم الله سبحانه وتعالى عليه. وقد قيل أيضا قول آخر يا دكتور مساعد، وهو أنهم علموا ذلك إما بوحي أو إلهام، أن الله أوحى إليهم أو ألهمهم ذلك إلهاما، فعرفوا أن هذا سيقع من بني آدم. جميل. نعم. لا طيب. حتى عفوا دكتور محمد. نعم. هنا أبو عبد الملك، يعني وش المانع أن يكون فيه مخلوقات سابقة سواء الجنة وغيرها؟ نعم. وكانوا يعرفون هذا، لكنه ما حكي لنا يعني. لا يمنع. ومن باب الفائدة، من باب الفائدة، بعض الناس أحيانا مثل هذا الأمر يكون كبيرا عنده، وتجده يدافع عنه نافح وأنه يوجد قبلنا. هي القضية الآن السؤال، هل أنت مطالب بهذا حلما وعملا أو لا؟ ونحن نغفل أحيانا كثير في أحيانا كثير عن هذه المسألة. يعني هل لو ثمر ماذا أراد الله بنا؟ ماذا أراد الله منا؟ تجد أننا نقصر في ماذا أراد الله منا؟ نعم. ونشتغل بماذا أراد الله بنا، يعني بالقدر. أي نعم. يعني يكون وجد أو لم يوجد، ما الفائدة؟ صحيح. لا لا أبدا صحيح. لا فائدة أبدا، لا لا فائدة علمية ولا فائدة عملية، لأن النتيجة منتهية. هذه يمكن نقدر نقول يا إخواني أنها تلحق بالمبهمات في القرآن الكريم. يعني المبهمات الأشخاص الشخصيات التي وردت في القرآن الكريم غير محددة العين. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. من هو الرجل؟ من هو الرجل؟ وش يهمنا؟ ما يهم. صحيح. مثلا وقال الملك ائتوني به، وش اسم الملك؟ نعم هذا مبهم. مبهم. فيقول العلماء كل ما ذكر في القرآن الكريم من المبهمات لا يتعلق به عمل ولا منه فائدة، لولا أن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة سأل عن المبهم لقلنا أنه لا ليس من المشروع أن تبحث عنه. أنا أقول أنه يلحق بالمبهم ما سكت عنه في فواصل القصص القرآني. في بعض المناطق في القصص القرآني ترك الحديث عنها وليس هناك أدلة تملأ هذه الفراغات، فنرى أنه يعرض عن مثل هذه الله. نعم. إذا أنا كيف أستفيد من الموجود ولا أبحث عن ماذا؟ عن ما سكت عنه. أنا أذكر قديما أبو عبد الرحمن بن عقيل لما كان يلقي في الإذاعة تفسير التفاسير، نعم إن لم تخن الذاكرة نقل عن الخفاجي الشهاب الخفاجي، نعم، ولكن ما أدري أين هذا النقل. قطعا في الحاشية يا شيخ البيضاوي. أنا حرصت قرأت الفاتحة أبحث عن هذه الفائدة، وكان في سورة الفاتحة في قضية المحذوف، ما يقول العلماء أنه في حذف، فكان يشدد في هذا ويقول أن هذا من القول على الله بغير علم، أن تزعم أن الله قد ترك شيئا وأنت تقول هذا الذي يعني هذا كلام الخفاجي. الخفاجي لأن قلوا على الخفاجي هذا معناه. بس أنت شو رأيك أنت في هذا الكلام؟ والله فيه جهة من جهة نعم، وفيه من جهة لا، على حسب طبعا إذا كان المحذوف. لكن دائما كلام المفسرين والنحويين إذا قالوا محذوف يقصدون محذوف يعني تقديرا. يعني مثلا أنت إذا قلت مثلا أين محمد، فقلت في البيت ولم تقل محمد في البيت، أنت أنا بقول محمد في البيت، هو يقصد أن يقول محمد في البيت، لكنه نعم. حذف محمد للعلم به، لأنه يعني ذكر. فالحذف يعني في كلام المفسرين والنحويين المقصود به هذا، يعني ما تصور أنهم يقصدون به ما سكت عنه من القصص أحيانا أو التفاصيل مثلا. لا أحيانا قد يدخل فيه محذوفات في القصص من نفس هذا النوع. نوعية يعني. من نفس النوعية فتدخل في هذا. ليس المقصود أنه يكون في فراغات كما تذكر مثلا. مثلا بعض الناس يسأل المورد المطلوب هذا، مثلا يسأل أين أم مثلا موسى أو أم يوسف. أم يوسف. وأين أبو موسى؟ صح أبو موسى ما له أي ذكر. ما له ذكر. طيب أين أم يحيى الآسف اللي هو لما أين مثلا، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن أبي مريم عمران. أي. لم يذكر. ذكر اسمه فقط. ولم يذكر عنه أي خبر. مع أنه قيل سورة آل عمران وسيأتينا إن شاء الله. فإذا هناك شيء من الفراغات التاريخية. بالضبط صحيح. هي تدخل في هذا الجانب اللي هو جانب القدر الذي إن وصلنا إلى علم فيه فلا يزيدنا في قضية العمل، وإن كان قد يفيدنا فائدة علمية، لكن ماذا أراد الله منا لجانب العمل تجد أن المفترض أن نحرص عليه ولا نقصر. أنا استفدت من كلامك يا دكتور مساعد قبل قليل في قولي خليفة. كثير من الناس يفهمون خليفة على أنه خليفة لله عز وجل، والله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يخلفه أحد في شيء من ملكه سبحانه وتعالى، ولكن خليفة الصحيح من كلام أهل التفسير أنه أنكم يخلف بعضكم بعضا، فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم على وجه المخالفة، يعني أنهم يأتي جيل ثم يذهب جيل وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليه. صحيح. نعم. وهذا له شواهد يا دكتور في اللغة. نعم. يعني في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني لمن أراد أن يتذكر وأراد شكره، خلفة يعني يخلف بعضها بعضا. نعم. يذهب الليل ويأتي النهار، يذهب النهار ويأتي الليل، وجعلكم خلائف. نعم. والذي جعلكم خلائف الأرض. نعم. نعم. يخلف بعضكم بعضا. نعم. حتى في يعني ما أذكره قصيدة زهير بن أبي سلمة المعلقة. وش مطلع معلقة زهير يا شيخ؟ أمن أمي أوفى. نعم. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج في المتثلمي، يقول من ضمنها وهو يصف يعني أطلال آل أم أوفى، فيقول أن بها العين واللي هي بقر الوحش، يقول أنها أسراب من بقر الوحش تسكن في هذه الأطلال ولم يبقى فيها أثر للساكنين، فيقول بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. نعم، فالشاهد خلفة يعني كلمة معروفة، هذا المقصود بها يخلف بعضكم بعضا. لأنه الآن لم يبقى عندنا الوقت قليل، لعلنا يعني إذا كان في شيء في قصة آدم. طيب أنا لعلي أذكر أمرين. الأمر الأول أن الله كرم آدم بالعلم، وهذه الحقيقة كونها تأتي في سورة البقرة للدلالة على أن هذا الدين وهذا الكتاب هو كتاب العلم. نعم. فكأن الله عز وجل يوقظنا إلى أهمية هذا العلم، وأن الإنسان ينبغي له أن يهتم به، فلا يمكن الإنسان يدرك سعادة الدنيا ولا سعادة الآخرة إلا به. وهذا آدم لو كان هناك شيء يفضل به آدم على الملائكة الذين هم خيار خلق الله خير من العلم لفضل الله به آدم. نعم، ولكن الله جعل العلم لأنه شيء يعتبر هو أعلى ما يفضل به الإنسان. أنا أذكر أحد الطلاب أرسل لي على الإيميل بحث مقترح له العلم في سورة البقرة. نعم، وعندي نسخة منه. والله عجيب بالفعل. نعم. أنه لما هشوف لاحظ كيف أنه أحيانا لما الإنسان مثلا تقول التقوى في سورة البقرة. نعم. العلم في سورة البقرة. نعم. القصة في سورة البقرة، ستجد سبحان الله أن هذه السورة وغيرها من السور. نعم. تجد ما شاء الله مليئة، يعني كأن هذه السور لم تتحدث إلا عن هذا الموضوع. هذا الموضوع. نعم. الأمر الآخر دكتور مساعد، الحقيقة قصة آدم هي خلاصة، قصة آدم في خلقه وإهباطه بعد وسوسة الشيطان له هي خلاصة تقدم للبشرية كلها. يقال لهم أيها الناس أنتم خلقتم ومستقركم الجنة، فوسوس الشيطان لأبيكم فاستحق عقوبة له أن يهبط إلى الأرض. الآن المطلوب منكم أن ترجعوا إلى مقركم، والرجوع إلى المقر أنتم الآن هابطون يحتاج إلى صعود، والصعود يحتاج إلى جهد وتعب، يحتاج صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر معروف ونهي عن منكر وجهاد وأشياء كثيرة جدا، كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، يعني العدو الآن سبانا ونحن الآن في أرضه. هنا فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فهذه قد يعني تحفز كل واحد منا إلى أن نعم الوقت أدركنا، ولعلنا إن شاء الله نكمل الله خير موضوعات السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،